لله قوم رموا القرآن وهبوا له الحياة والأبدان فأولاه إله العرش حبا قال لا خوف عليهم لهم مكانهم العليا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أوفى هنيا ومن يك ضيفه يغنم ويسعد وكان بضيفه ربي رضيا فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وغير مريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهدي فأنزله لها رطبا جليا ومن ينظر إلى الخاروق لما دعا الخل الوفي يجدها صبغة ما كان فيها نزاع لم يجد صدقا جنيا لقد نادى بالسارية نداء وكان طريق سارية قصية فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سوية وصلى الله وسلم على رب الكمال والهدى في شهر مولده الكريم ولله در من قال فيه لما بدأ في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. أيها الجمع الطيب الكريم أحييكم بتحية الإسلام. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة الطيبة المباركة في ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت السماء أن تنتقل الأم الراحلة الكريمة في هذه الأيام الطيبة المباركة ومواصلة لليلة تكريمها بالقرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم لنعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة وجمال التلاوة نعيش مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ ممدوح دودة سعد ذاك القارئ الكريم الذي جعل لنفسه أداء مميزا لتلتف القلوب بالمحبة حول صوته يتفضل فضيلته مشكورة سؤلي لربي لقارئنا التوفيق وأن يبلغ مثل ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الأرواح الراحلة الكريمة تفضل مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء شاء الله آمين. لقد صدق الله رسوله الرقيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء تراهم رجعا

عليم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر. ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا يا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم Thank you. عليك ويبارك فيك. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من افضل النداء وخير الاسماء ولما تيسر من تفضيل الله على سيد الانبياء لما تيسر من اواخر سورة الفتح واوائل سورة الحجرات تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ اللامع المصرع العالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ الشيخ يوسف سعد العلم القرآني الكبير والمقيم والإبري ترزنا من مركز الزقازير والمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للأمة الراحلة الكريمة. نقلنا لحضراتكم هذه الآيات البينات للشركة العالمية المتميزة على مستوى الجمهورية للهندسة الصوتية والألوة الأنوار ومخازن الفراشة الكبرى واجب الضيافة إدارة الحاج علي عبد المنعم المقيم بالمحمودية مركزية شرقية. باسم أسرة الراحلة الكريمة الأعلام باسم أبنائها باسم معالي المستشار الأستاذ رمضان السيد متولي صاحب أداء واجب العداء في كل مكان. أتقدم بخالص الشكر إلى كل من شارك من السادة الوجهاء الأجلاء. شكرنا إلى العلم القرآني الكبير سيدنا الشيخ محمد حسنين البنا بواجبه في كل مكان نزداد شرفا. شكرنا إلى كل من شارك في ليلة عزاء الأمة الراحلة الكريمة من مختلف البلاد. الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود قد عبدناه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر والأنوار حكمته، والبر والبر